ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را. These are the verses of the book and a clear Quran.